فعلينا يا إخوة بالأخذ بالكتاب والسنة وعدم النظر في هذه الآراء المضلة. وكل يوم يا إخوة يظهر لنا من يدعو إلى الآراء ويصرف الناس على الكتاب والسنة ويحاول أن يشكك الناس بالكتاب والسنة باسم أنهم دعاة ولكنهم صدقوا، هم دعاة ولكنهم على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين اشتهروا، وإن كان الواحد يعني لا يعني ينجس ألسنته بذكرهم، منهم هذا الخبيث الرافضي عدنان إبراهيم، فإنه يجب أن لا يسمع له، فإنه عدو للكتاب والسنة وعدو لأصحاب رسول الله وعدو لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وعدو لهذا الدين. وما يعني ما ضحك إلا على ضعفاء العقول، واستطاع بل عياذا بالله يسب عائشة رضي الله عنها سبا، ثم يقول أنا أبرأ إلى الله من الرفض وأبرأ إلى الله من التشيع وأنا لست برافض. ما أدري ما هو الرفض إذا كان ما هو سب الصحابة واتهام كتاب البخاري ومسلم وكلام الله عز وجل بأن فيه أشياء ما فهمها حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قبح الله هذا القول وهذا القائل، واتهام عائشة بأنها مسترجلة إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المسترجلات من النساء، رعن الله المسترجلات، ويصف عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة الصادقة بنت الصديق رضي الله عنه وعن أبيها يتهمها بأنها مسترجلة عياذا بالله. ولكن عمى البصر وعمى البصيرة إذا اجتمعا فلا علاج لهما، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أنبه على أن السلف رضوان الله عليهم كما جاء عن عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي رحمه الله إذ يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. والأئمة يا إخوة، الإمام أحمد قيل لو فلان قد تاب، قال مما تاب؟ قالوا من البدعة، قال والله لا يتوب الله عليه حتى يظهر من سنته ما أظهر من بدعته. وجاء أيضا عنه أنه قال أمهله سنة فانظروا. لماذا؟ لأن لست بالخب ولا الخب يخدعني. يأتي إنسان يفسد قلوب الناس ويفسد عقائدهم ثم في يوم وليلة يقول تاب، ثم ما تعرف وين راح، لا وين كان جلدا وجاء عنده جلد وفي الدعوة إلى الباطل ثم اختفي بعد ذلك. لا لابد، إلا الذين تابوا إيش؟ إلا الذين تابوا إيش؟ ها؟ وبينوا وأصلحوا. لابد من هذه شروط التوبة، يقول الإمام أحمد شروط توبة المبتدع أنه يتوب، إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا، لابد أن يبين أني كنت على باطل وأني كذا، ثم يصلح ما أفسد، يصلح ما أفسد، وليس أنه هكذا فقط تبت وانتهى الأمر، وأن هذه عقائد ناس، ولعل أناس ما زالوا متعلقين بكلامك متعلقين بهذه الخرافات، لابد أن يكتب. وانظر إلى توبة ابن عقيل كما ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، فإنها توبة عجيبة، وقال أحرج على من يوزع كتبي أو أوراقي الذي كتبتها، بل أبرأ إلى الله منها فيجب إحراقها. هذه التوبة التي ينبغي علينا أن نعتد بها، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بمرضاته واجتناب نواهيه، كما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين لا يردون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. اللهم اجعل سمعنا وأطعنا ألذ عندنا وأعظم عندنا من شرب الماء البارد. اللهم واجعل يا رب العالمين سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا وأموالنا وكل من كان يا رب العالمين في هذه الدنيا. اللهم اجعل هذه السنة خير لنا وأحب إلينا ووفقنا لها، واجعلنا من المتبعين المنافحين عنها الرادين على أهل البدع في كل وقت وحين، إنك جواد كريم. وكذلك يعني نحن ذكرنا هذا الرجل من باب العرض، وإلا غيره كثير مثل الكيالي ومثل النابلسي ومثل هذا الجفري لا وفقه الله ومثل غيره مثل هؤلاء، لكن كما يقال بالمثال يتضح المقال. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.